اللهم وأمده بعون من عندك، اللهم احفظه وولي عهده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لهما الهدى والسداد والعفو والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما يسرت لنا إدراك هلاله، اللهم وفقنا في إدباره وإقباله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر،